الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا، عملا صالحا، ونية خالصة، ورزقا واسعا. اللهم امين. ارحب بكم مشاهدي الكرام، ارحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، ايضا من خلال رسائلكم التي نسعد بها على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة لاستقبال مقترحاتكم ولاستقبال استفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم والذي تحدثت معه في الحلقة الماضية، ومعكم ايضا عن الرضا عرضنا كثيرا من احكامه، وكنت قد نوهت في بداية حلقتنا الماضية الى ان الموضوع من الاهمية بمكان ويحتاج الى طرحه في اكثر من حلقة، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نستكمل حوارنا عن الرضاع وعن مسائله في هذه الحلقة، بعد أن استأذن ضيفنا الكريم في أن نذكر ببعض المسائل المهمة التي طرحناها في اللقاء الماضي لعل بعض المشاهدين لم يشاهدوها فيمكن أن نستذكرها في بداية حلقتنا. الشيخ سعد، إذا أذنت لي في الحلقة الماضية جزاك الله خير بينت لنا كثير من المسائل والتي تشتد الحاجة إلى بيانها، لكن هناك مسائل لأنها أيضا ضروري أن نكررها من باب تذكير المشاهد. من أهمها الأشياء المترتبة من النواحي الشرعية على الرضاعة الطبيعية، أيضا الأشياء التي قد لا تؤثر في هذه الرضاعة، لو نبينها في البداية. نعم، الرضاعة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الرضاعة تؤثر في تحريم النكاح، لا. تؤثر في المحرمية، تؤثر وما يتبعه من أحكام كالسفر والخلوة والمشاهدة والتكشف بما يكون عند المحارم ونحو ذلك، وقضايا الاستئذان ونحو ذلك. أما ما لا يؤثر فيها الرضاع فهو لا يثبت به الإرث ولا تجب بسببه النفقة ولا ترد الشهادة بواسطته ولا يكون العقل بسببه، ولكن أيضا فيما يتعلق بهذا ننبه إلى أن